الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الثاني مع حائيات ابن أبي داود. البارحة تكلمنا على نبذة مختصرة على حياة المؤلف، لأن قلنا لا بد من معرفة المؤلف قبل معرفة ما في المؤلف، وذكرنا أن ما نسب إليه من النصب هو منه بريء وحائيته شاهدة على ذلك، وقد برأه الأئمة الأفذاذ كالذهبي وابن كثير وابن القيم، وبرأه ابن أبي يعلى، كما برأه العليمي، كما برأه السبكي. والحافظ الذهبي ذكر حائيته كاملة في العلوم، وأنه كان انتهت إليه رئاسة الحنابلة، فإن هذا طيب، وأن له السنن، وما عرضه على الإمام أحمد استحسنه غير سنن والده، وأنه رحمه الله تعالى كان إيش؟ كان آية في الحفظ، وكانت أسانيده عالية، ويكفي أن من طلبته الدارقطني ابن شاهي وابن بطة وأيضا من آخر الحاكم وغيرهم، وهؤلاء أئمة. ثم تكلمنا على ماذا؟ تكلمنا على قول المصنف أول ما بدأ به، بدأ بماذا؟ التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقلنا الخير كله مجموع في ماذا؟ في الاقتداء بالكتاب والسنة، وذكرنا أدلة من القرآن والسنة. لو قيل لك يا عاصم تمسك بحبل الله، انظر إليه، تمسك بحبل الله، أعطني دليل من القرآن، تمسك بحبل الله من القرآن، فاستمسك، آية أخرى أيضا فيها الاستمساك، آية فيها استمساك، واعتصموا بحبل الله حتى هي، لكن آية فيها استمساك، فاستمسك بالذي أوحي إليك، آية أخرى والذين يمسكون بالكتاب. ركز معي، احفظ الآية هذه، فهمت محمد؟ طيب، وعندنا الحديث، ما هو الحديث؟ تمسكت، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وكذلك ذكرنا أثر علي بن أبي طالب، كما ذكرنا أثر زيد بن الأرقم. واضح؟ طيب، تمسك بحبل الله، قلنا الحبل ما هو؟ هو السبب الموصل المطلوب. فإذا قلنا لكم ما هو الدليل من القرآن على أن الحبل يعتبر سببا، عاصم الدليل من القرآن، انظر إليه، الدليل من القرآن على أن الحبل يعتبر سببا يوصل إلى المطلوب، ها قل القرآن. في القرآن من كان يظن زين اللي ينصره الله في الدنيا والآخرة ما تكتبونه ينبغي أن يحفظ، لأنكم إذا ذهبتم بهذه الطريقة بالحفظ ستكونون جيدا، لأن لا أتوسع، واضح؟ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليندد بسبب إلى السماء، السبب قلنا هو الحبل، فليربط الحبل إلى سماء بيته ثم ليقطع، واضح؟ طيب، تمسك بحبل الله زين، واتبع الهدى، قلنا اتباع الهدى ماذا حبل الله، عاصم تمسك بحبل الله، حبل الله ما هو؟ كتاب الله، كتاب الله وسنة رسوله، كتاب الله ماذا آخر؟ سنة رسوله، نعم، وماذا آخر؟ ماذا آخر؟ دينه وشرعه أمرا ونهيا وخبرا. احفظوا جيدا، واضح؟ دينه وشرعه أمرا وخبرا ونهيا، احفظها، واضح؟ عندنا أيضا سنة، قلنا بأن الطريقة المسلوكة في الدين والسنة أنواع، سبقت في ماذا؟ في البيقونية، قلنا لا نعيد. ثم قلنا تمسك بحبل الله واتبع الهدى. قلنا الهدى، ما المراد بالهدى؟ عاصم الهدى ما المراد به؟ ها لغة البيان والدلالة. البيان والدلالة، هذه النقط لا بد من حفظها. البيان والدلالة، أعطوني الدليل. ها الهدى، ذكرنا آيات من القرآن. ها وإن تطيعوه تهتدوا، وآية أخرى واتبعوه لعلكم تهتدون. هكذا أخذوا النصوص من هذا، ضروري لا بد أن تأخذوا من النصوص تفهمون. يعني كل فقرة قلنا أخذت من ماذا؟ من القرآن. زي قل ماذا آخر؟ ولا تكو بدعيا. ولا تكو بدعيا، قلنا البدعي منسوب إلى البدعة، والبدعي قلنا هو المبتدع، وذكرنا ما يدل على أن البدعة بريد الشرك والعياذ بالله واستدراك عن الشرع. ولهذا البدعي هو الذي أتى بشيء لم يسبق إليه، ومنه بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما ومكونهما على غير مثال سابق. ومنه ما كنت بدعا من الرسل، عاصم ركز معي، ما كنت بدعا من الرسل. ولا تكو بدعيا لعلك تفلح. قلنا لماذا قال عاصم لعلك تفلح؟ لعل تدل على ماذا؟ على ماذا تدل على لعل؟ الترجيح الآخر والتوقع. الترجيح يكون في الخير ولا في الشر؟ ها في الخير، والتوقع يكون في الشر. فإذا معنى هذا لعلك تفلح معنى أننا لا يمكن أن نجزم على أن الإنسان من أهل الفلاح إلا إذا كان هناك دليل يشهد له، إلا إذا كان هناك دليل يشهد له. أما الدليل غير موجود فما ينبغي أن نجزم وأن نقطع بأن الفلان من أهل النجاح وأهل الصلاح وأهل الفلاح، لأن هذه تحتاج إلى الخاتمة، والعبرة كما يقولون بالخواتم، العبرة بالخواتم. واضح؟ ثم قال ودين بكتاب الله، ودين بكتاب الله. فنحن إذن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، لا نجزم بأن المحسن خلاص، لأن يوم القيامة عندما سيكون الحساب نسأل الله السلام والعافية. الآن عندنا البيت الثاني قال فيه ودين بكتاب الله، معنى ودين اجعل دينك، لا بد من هذه الفقرات، اجعل دينك ودين بكتاب الله، اجعل دينك وانقيادك وخضوعك وطاعتك لمن؟ بكتاب الله، مصحوبة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وانقيادك، اجعل دينك وانقيادك وخضوعك وطاعتك تابع لمن؟ تابع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن افهموا لهذه الفقرة جيدا، وهذا الكلام الذي قلت لكم ممكن الواحد يحاضر فيه محاضرات. يعني اجعل دينك وانقيادك وخضوعك وطاعتك تابع لمن؟ تابع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تابع لمن؟ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ودين بكتاب الله والسنة التي، والسنن التي ودين بكتاب الله. معنى دين؟ اجعل خضوعك وثيابك، اجعل يعني اجعل دينك وانقيادك وخضوعك وطاعتك تابعة لمن؟ لكتاب الله وسنن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فهمتم الآن؟ واضح. إذن واضح الأمر. طيب الدين إذا أطلق، الدين إذا أطلق له معاني. الدين يطلق على العادة، دين القوم أي عادتهم، ويطلق على القهر، العادة والقهر والحساب والعبادة والجزاء والحال، والحال هذه كلها تطلق على ماذا؟ تطلق على الدين. وتطلق يطلق الدين أيضا على الحق، ويطلق على القضاء يقال له دين. فهمتم هذه المعاني؟ وله معاني أخرى ولكن هذه المعاني هي المستعملة كثيرا. إذن ولذلك يقول ابن مالك في مثلثه الإعلام لمثلث الكلام ذكر بيتين، اكتبوا هذين البيتين ويا حبذا تحفظهم. معروف الدين ودين عادة، معروف الدين ودين عادة، معروف الدين ودين عادة، ها، والقهر والحساب والعبادة، والقهر والحساب والعبادة، والقهر والحساب والعبادة مع الجزاء، مع الجزاء بدون يعني بالالف بدون همزة، مع الجزاء والحال مستفادة، مع الجزاء والحال مستفادة بالدين أيضا، فعن بالآداب مع الجزاء والحال مستفادة بالدين أيضا فعن بالآداب. يلا قل البيتان، ها يلا عاصم قل البيتان، قل البيتان. معروف الدين ودين العادة، والقهر والحساب والعبادة، مع الجزاء والحال مستفادة بالدين أيضا، بالدين أيضا. زين، مع الجزاء والحال مستفادة بالدين أيضا، بالدين أيضا فعنا بالأداب. يلا قل الأبيات، شوف. معروف الدين والدين عادة، والقهر والحساب والعبادة، مع الجزاء والحال والمستفادة بالدين أيضا فعنا بالأداب، بالدين أيضا فعنا بالآداب. يلا اكتب البيتين بسرعة عاصم، ها ماذا كتبت بسرعة؟ معروف الدين ودين عادة، معروف الدين ودين عادة، معروف الدين ودين عادة، والقهر والحساب والعبادة، مع الجزاء والحال مستفادة بالدين أيضا فعنا بالآداب. هذا هناك كتاب للتفسير يعني نظم الغريب من التفاسير وجمع معاني الدين في بيت واحد، اكتبوه، وهو هذا معروف بالتيسير في التفسير، التيسير بالتفسير لعبد العزيز الديرين. يقول والدين ها هنا هو الجزاء، والدين ها هنا الشيخ أحسن الله ليكم يقول لعبد العزيز من؟ الديرين، معروف الديرين دميري هو قال له دميري، ها والدين، والدين ها هنا هو الجزاء أو الحساب الحق والقضاء، أو الحساب الحق والقضاء، والدين ها هنا هو الجزاء. هذا بيت واحد فقط، والدين ها هنا هو الجزاء أو الحساب الحق والقضاء، أو الحساب الحق والقضاء. طيب ماذا يقول المصنف؟ ودين بكتاب الله، فعندما يطلق الدين يراد به الجزاء ويراد به الحساب، ومنه الديان، ومنه الدينونة، ومنه يوم القيامة يكون إيش؟ يكون الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الحساب، مالك يوم الجزاء. والدين أيضا يطلق على القضاء، والدين يطلق أيضا على الحق، والدين يطلق أيضا على القهر، والدين يطلق أيضا على العادة، دين قوم أي عادة قوم، عادة قوم. فهمت عاصم؟ ها هذه معاني للدين، فهمتها؟ ركز معي واجتهد، الله يرضى عليك. قال رحمه الله تعالى ودين بكتاب الله والسنن التي، ودين معنى دين، لا بد أن أسألكم سيكون فيها امتحان، ولذلك احفظوا هذه المعاني التي أقول لكم. ودين معنى الخلق، ودين أي لا، ودين اجعل دينك والقيادك وخضوعك وطاعتك تابعة لمن؟ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ودين بكتاب الله والسنن، يعني تدين لله عز وجل بكتابه، تدين لله بسننه، اخضع لله بسننه بكتابه وبسنة رسوله، طاع لله عز وجل، ولكن طاعة أن تكون موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس كل الطاعة، يعني الطاعة ينبغي أن تكون مقيدة بماذا؟ بالموافقة والمتابعة للكتاب والسنة. لا بد أن يكون هذا. تصلي يعني كما أمرك الله وكما أمرك رسوله، تزكي كما أمرك الله وكما أمرك رسوله، تعتقد كما أمرك الله وكما أمرك رسوله، انظر إليه كما أمرك رسوله، تصوم كما أمرك الله وكما أمرك رسوله، تتوضأ كما أمرك الله وكما أمرك رسوله، يعني تتزوج كما أمرك الله وكما أمرك رسوله، تجاهد كما أمرك، وهكذا في كل شيء. ولهذا قال ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فكأنه يقول لك، ركز معي جيد ماذا يقول، من أراد النجاح، إذا أردت النجاح أيها العامل، إذا أردت النجاح وأردت الفلاح وأردت الفوز فاتبع كتاب الله. والدليل قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، فاتبعوني يحببكم الله، وهكذا في آيات كثيرة. لما جاء بعض الصحابة كما ذكر بعض علماء الأسباب النزول، العلم بأسباب النزول، قال رسول الله إننا نحب الله ونحب أن ينزل القرآن يشهد أننا نحب الله، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلهذا كان القرآن حجة، كان القرآن حجة لك أو عليك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، كما في حديث مسلم الحديث أبي مالك الأشعري. إذن لذلك يوم القيامة القرآن إما لك وإما عليك. لا أريد أن أذكر الأحاديث التي وردت في فضائل القرآن، وعلى أن المراد به ليس حملة القرآن فقط، بل المراد به أمة القرآن كلها، وهذا ليس خاصا بحملة القرآن، ولسنا بصدد إيش ذكر فضل القرآن، فهذا معروف عند الجميع، هذا معروف عند الجميع. وأيضا لا أريد أن أذكر الآثار، وإن كان بعضهم ضعفه وحسنه البعض الآخر، يعني معروف آثار الذي روى ابن أبي شيبة ومن حديث ابن عمرو وحسنه ابن حجر في المطالب العالية، قال يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، يجيء يوم القيامة رجلا، فيؤتى الرجل قد حمله القرآن، قد حمله يعني يحمل القرآن، فيؤتى الرجل قد حمله، حمل ماذا؟ حمل القرآن، من حملة القرآن. ولذلك هناك فرق بين حافظ لكتاب الله وحامل لكتاب الله. حافظ لكتاب الله هو الذي يحفظ حدوده ويمتثل أوامره ويقف عند نواهيه، هذا هو الحامل، هذا هو الحافظ، وليس الحامل، لأن الحامل قد يحمل الشيء ولكنه لا يمتثل أوامره ولا يجتنب نواهيه. هذا كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار يحمل وهو يحمل، فإذا لا بد من ماذا؟ ولذلك مخالف أمره فيتمثل خصما له. تصور يتمثل القرآن خصما لك يوم القيامة، فيتمثل خصما له، يأتي بصورة الشخص فيقول يا رب حملته إياي فشر حامل، حملته إياي فشر حامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي ترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال فشأنك به، والعياذ بالله. لما قال له شأنك به يأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه أو يكبه، حتى يكبه أو حتى يكبه، أين يكبه؟ على منخره في النار والعياذ بالله، لأنه خالف حدود، تعدى حدود القرآن وضيع فرائض الله وترك معصيته وركب معصيته وترك طاعته، فما يزال القرآن يقذف عليه بالحجج حتى يقول الله عز وجل شأنك به، فيأخذ بيده وما يرسله حتى يلقيه في النار والعياذ بالله، ويؤتى برجل صالح. صلى الله أن نكون كذلك، قد كان حمله وحفظه وحفظ أمره، يعني حفظ أمر القرآن، فيتمثل خصما، لكن كيف يتمثل خصما له دونه، خصما له دونه، معنى محام يحامي عنه ويدافع عنه، فيقول يا رب حملته إياي فخير حامل، حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال له فشأنك به، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبراق، حتى يلبسه حلة الاستبراق، ثم بعد ذلك يعني يكون على رأسه تاج، تاج الملك، تاج الملك إلى آخر الحديث الطويل. فإذا هذا معنى أن القرآن يشفع لك إما أن يكون لك أو عليك. القرآن حج، حديث حسنه الحافظ وإن كان فيه ضعف، حسنه الحافظ في المطالب العالية، ويقعد عليه تاج ويعقد عليه، ويعقد عليه تاج الملك، تاج الملك، ويسقيه كأس الخمر، والخمر يعني لا كخمر الدنيا، ويسقيه كأس الخمر. إذن هذا معنى قوله باختصار ودين بكتاب الله والسنن التي أتت. فإن هذا ركز مع عاصم، ودين بكتاب الله، قلنا إيش نقول في هذه الفقرات؟ ودين بكتاب الله، ها ماذا نقول في هذه الفقرات؟ اجعل دينك وانقيادك وخضوعك وطاعتك تابعة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم قال والسنن التي أتت عن رسول الله. السنة طبعا لغة معروفة واصطلاحا معروفة وأنواعها معروفة، سبق أن ذكرناها في البيقونية، لا نعيدها الآن. مثلا قلنا السنة هي الطريقة المسلوكة سواء كانت في الخير أو في الشر، من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة كما في حديث مسلم، تعرفها العصر. السنة لغة الطريقة مطلقا سواء كانت في الخير أو كانت في الشر، أو الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوه. واصطلاحا تنقسم إلى أقسام، سبق أن ذكرنا القولية والفعلية والتقريرية والطرق والهمومات والأوصاف، هذه كلها سبقت وعرفنا كل قسم، كل قسم. إذن إلا أن هناك شيء لا بد أن نشير إليه، السنة من حيث الدلالة تنقسم إلى قسمين، هذا احفظوا، أنا لا أتوسع لكم لكن أحب النقط التي أعطي وأذكر تحفظ. السنة من حيث الدلالة يعني كنصوص القرآن، نصوص السنة مطلقا كنصوص القرآن، نصوص السنة مطلقا كنصوص القرآن من حيث الدلالة. يلا نصوص القرآن. شيخ أنت قلت السنة من حيث الدلالة قسمان. هي نصوص السنة يعني من حيث الدلالة يعني كدلالة القرآن قسمان، هي قسمان من حيث الدلالة، قسمها العلماء إلى قسمين فقط. الأول قطعي الدلالة، الأول قطعي الدلالة. ها إذن نصوص السنة كما قلنا نصوص السنة مطلقا كنصوص القرآن تنقسم إلى قسمين. قسم الأول ما هو؟ قطعي الدلالة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في مروى بن ماجه بسند صحيح في الركاز الخمس، اكتبوا هذا الحديث في سنن ماجه بإسناد صحيح في الركاز الخمس. أين الشاهد في هذا الحديث؟ الخمس، الخمس، هذه نصفة الخمس هي قطعية، قطعية في الدلالة أم لا؟ قطعية، قطعية الدلالة في ماذا؟ في أن الخمس لا غير، في العدد، قطعية الدلالة في العدد. فهمت عاصم؟ في الركاز يعني ما يوجد في الأرض، ما وجدوه مدفونا، إذا وجد كنزا، ركز معي عاصم، كنزا يعني ماذا يدفع منه؟ يدفع منه الخمس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الركاز الخمس، هذه لصفة الخمس قطعية الدلالة تدل على خمس، لا يمكن أن تقول ربع ولا يمكن أن تقول ثلث ولا يمكن. فهم؟ إذن هذه اللفظة على ماذا تدل؟ تدل على دلالة قطعية الدلالة، لا تحتمل القلة ولا تحتمل الكثرة. فهمت هذا؟ لا تحتمل قلة ولا كثرة. الثاني ظني الدلالة، ظني الدلالة، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب، الحديث الصحيحين طبعا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم النفي هنا دخل على ماذا؟ حاصل لا صلاة، صلاة ما حقيقة إيش؟ حقيقة لغوية ولا حقيقة عرفية ولا حقيقة شرعية؟ ها؟ لا صلاة حقيقة لغوية ولا شرعية ولا عرفية؟ شرعية. أحسنت. النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية يفيد الإجمال في الغالب، يعني لا صلاة، هل لا صلاة هي الصلاة حصلت، هل لا صلاة كاملة الأجر أم لا صلاة لا تصح؟ فإذن هنا تفيد الإجمال، إذا ظنية الدلالة صحيح، إذا تحتمل النفي الكلي، يعني أنها غير صحيحة. وتحتمل ماذا آخر؟ إذا تحتمل كم وجه تحتمل؟ نفي الكمال شيخ. نفي الكمال أو نفي الصحة. نفي الصحة، فهمت؟ إذا فهي تحتملهما، لأن كما سبق أن قلنا بأن لكم على أن النفي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. تذكر عن الخالق؟ ها عاصم، سبق أن ذكرنا بأن النفي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما تذكرون؟ ها ها ذكرت لكم هذا، بأن النفي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني اكتبوا بسرعة، النفي ثلاثة ها أقسام: نفي الوجود وهو نفي الحقيقة، نفي الوجود هو نفي الحقيقة. لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. عاصم، إذا قلنا لا رجل في الدار، هل هناك رجل آخر ولا لا؟ لا يوجد، لا يوجد. إذن لا رجل موجود، لا رجل موجود. إذن نفي أشياء، نفي الحقيقة، حقيقة الرجل لا توجد، جنس رائحة الرجل لا توجد. إذن هذا النوع ماذا يسمى؟ نفي الوجود. معي عاصم؟ نفي الوجود، لا رجل في الدار. نفي الصحة، القسم الثاني نفي الصحة. وماذا يسمي هذا العلماء يا عاصم؟ نفي الصحة يسمي العلماء المجاز القريب، يسمي العلماء عبد الخالق ماذا قلنا؟ المجاز القريب، عندما يقول لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن، والحديث له طرق طبعا وإن ضعفه بعضه ويصح بها وبكثرة الطرق يصح. فأنت عاصم، لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا نفى ماذا؟ نفى الصحة، نفى الصحة. بخلال إذا قال، ركزوا معي، هذا يسمي العلماء إذا قلنا عاصم يسمي المجاز القريب، القريب. لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة يعني معنى لا يمكن أن يقول، تحتمل وتحتمل صلاة باطلة إجماعا ليس هناك خلاف، لا صلاة. الثالث نفي الكمال. إيش اللي محمل الحديث آخر على غير؟ لا لا هذا نفي، نفي إيش؟ نفي الصحة. نفي الصحة في حديث آخر لم يحمل على نفي الصحة. لا. لا وضوء لمن لم يقل بسم الله. لا، هذا داخل في الأول، هذا سيأتيك إن شاء الله داخل الثالث، عفوا سيأتيك هذا. إذا الأول نفي الوجود. نفي الصحة. نفي الأول ما هو؟ نفي الوجود. والثاني نفي الحقيقة الصحة. وهذا نفي الصحة ما لا يسمى، يسمى تحتم التليفون الآن محمد، يلا خلي التليفون. نفي ليش؟ المجاز القريب. القسم الثالث ماذا يسمى؟ نفي الكمال، نفي الكمال. هذا هو هنا داخل يا شيخ أيمن، نفي الكمال، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا يسمى ايش؟ المجاز ايش؟ البعيد، يسمى المجاز البعيد. ها، وهذا سيأتي إن شاء الله كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، عندما ينفع الإسلام لا إيمان ولا إسلام ولا دين، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه. هل هذا ما المراد به؟ نفي الصحة، نفي الكلام الكمال، أي لا يؤمن إيمانا كاملا. فهمت عاصم؟ فهمت؟ إذن هذا من حيث أن السنة من حيث الدلالة تنقسم إلى قسمين كالقرآن، ما يدل دلالة قطعية. وطبعا أنا لا أرى تقسيم، إلا أنه الآن انتشر وانتصر له الخطيب في الكفاية، يعني الحديث إلى المتواتر وأحد، أن قلنا لن يدخل من هنا المعتزلة ليردون كثير من الصفات وأشراط الساعة بدعوى أنه أحد، وإلا المتواتر ماذا يفيد؟ يفيد القطع لفظا ومعنى، يفيد القطع لفظا ومعنى. فهمتم على عاصم؟ إذا الآن بقي لنا التقسيم الثلاثي، وهذا وإن شاء الله به نختم. القسم الثلاثي ما هو؟ السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وإذا لم تفهموا هذا التقسيم، أنواع السنة الواردة، يعني من حيث الأحكام، أنواع الأحكام الواردة في السنة على ثلاثة أقسام. أولا تكلمنا من حيث إيش؟ الدلالة. السنة من حيث الدلالة إلى كم تنقسم عاصم؟ من حيث الدلالة يعني إلى قسمين، يعني ما تدل عليه، هذا هو ما تدل عليه، إما أن يكون قطعي أو غير قطعي. ومن حيث الأحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أنواع الأحكام الواردة في السنة على ثلاثة أقسام. تذكرون الأقسام؟ القسم الأول من حيث الأحكام أحكام مؤكدة أو مؤكدة. مؤكدة لأحكام القرآن. أولا مؤكدة، أحكام مؤكدة لأحكام القرآن. سنة مؤكدة لأحكام القرآن، أحكامها مؤكدة لأحكام القرآن. مثل ماذا؟ ركزوا معي، انظروا مثلا قضية العقوق، عقوق الوالدين مذكورة في القرآن كثيرا ومذكورة في السنة. أبوك ثم قال أمك ثم أمك ثم أمك في رواية أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال ثم أباك في رواية ثم أبوك. ها يعني من حيث السنة وارد، لكن القرآن ذكر كثير، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال أيضا وعود الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال ووصينا الإنسان بوالدين إلى غيره ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني آيات كثيرة. فجاءت السنة مؤكدة لأحكام القرآن. آمين ثم آمين ثم آمين. ماذا يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له أبعده الله، فقل آمين، قال فقلت آمين. إذن السنة جاءت لماذا؟ تؤكد لنا، مؤكدة لنا لماذا؟ لأحكام القرآن. الخمر محرم في القرآن، هذا محرم السنة، لعن الله شاربها واحد إن أتاني جبريل فقال إن الله لعنها في الخمر عشرة. إذن تؤكد ما جاء في القرآن. قل لي أين جاء في القرآن بأن الخمر حرام؟ ما في حرام، أعطيني دليل على أنه حرام. أعطيني حرام، الاجتناب لا يعني الحرمة. ها ولذلك العلمانيون الآن في تونس عندكم ها قال لا يوجد دليل، لا يوجد دليل القرآن. فهمت عاصم؟ هذا مما يدل على جهلهم باللغة العربية. ركزوا معي وأعطيكم شيئا وإن كان سنتأخر قليلا لكن لا بأس. هذه قاعدة، إنهم يقولون الكناية ها أبلغ من التصريح. الكناية أبلغ من التصريح. ركز معي، ما معنى الكناية أبلغ من التصريح؟ لو قلت عبد الخالق كريم، ربما يكون كريم مع صديقه فقط، كريم مع أهل بيته فقط. لو قلت عبد الخالق شجاع، ربما يكون شجاع غير عن الضعفاء. لكن عندما تقول طويل النجاد، النجاد هو كان قرب السيف، معنى كناية عن القوة. وعندما تقول عبد الخالق أيضا كثير الرماد، كثير الرماد إيش معنى؟ كرم. معنى الكرم، كناية عن الكرم، معنى دائما. ثم عندما تقول بهائم أو إبل، أو إبل عبد الخالق لا تبارح البيت، لماذا؟ كناية عن ذبحها للضيوف. فإذا هذا أبلغ من من من قولك عبد الخالق كريم. فهمت عصر؟ فإذا لو قلت فلان كريم يحتمل أن يكون كريما مع صديقه وكريما مع أولاده وكريما مع أهله، لكن عندما تقول كثير الرمد عاصم، كثير الرمد يعني كريم على ماذا؟ مع الناس جميعا. عندما تقول عبد الخالق شجاع قد يكون شجاع على النساء فقط، شجاع على الأطفال فقط، لكن عندما تقول طويل النجاد إيش معنى؟ كناية عن الشجاعة والقوة والإقدام والإقبال. واضح؟ إذا الكناية أبلغ من التصريح، الكناية أبلغ من التصريح. لاحظتم هذا؟ ولذلك ربنا عز وجل لو قال حرمت عليكم الخمر، قد يقول قائل حرم علينا الخمر يعني إذا كانت من كذا وإذا كانت من كذا وفي كذا وفي كذا، ولكن جاء بصيغة أمر بغير الصيغة إمته، وهي أبلغ. ألم يكن في أول الأمر أن الخمر يعني كانوا يشربونها؟ فمرة شربوا الخمر وأحدهم ذكر الأنصار ودون أن يذكر المهاجرين، فواحد يعني كأنه تكلم معه وكان سكرانا وأخذ عظم من الإبل، كلوا لحم الإبل وبقي هناك عظم وضربه فشجاه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا أيضا يشربون الخمر ويقومون إلى الصلاة، ربما الواحد يقول كلمات وينسبون لسيدنا علي كلام ما ينبغي أن نذكره. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لكن عندما جاء والدم يسيل قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شافية. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والإزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. زيد أين الأمر هنا؟ كناية. هل أحسنت؟ هل ما هي معانيها؟ النفشة. ما هي معاني هل عصر؟ هل لها معاني؟ تأتي بمعنى الأمر بسرعة، تأتي بمعنى الأمر. والدليل قوله تعالى فهل أنتم منتهون، بدليل أن عمر ماذا قال؟ انتهينا يا رب. ماذا فهم منها عمر؟ ها؟ فهم الأمر. انتهينا يا رب، تأتي هل بمعنى إيش؟ بمعنى الأمر. عاصم، الدليل على أنها جاءت بمعنى الأمر؟ فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. ماذا فهم منها؟ أنها الأمر. وهذا أبلغ من قوله انتهوا. الكناية هنا أبلغ من التصريح. لاحظتم؟ فهمت؟ واضح. ثانيا تأتي هل بمعنى النفي. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تذكرون البيت الذي ذكرت لكم عاصم؟ هم تعد الخلق؟ ها ذكرت لكم بيتا يا عاصم؟ هل ها وما إذا تقدمها نفي؟ ما سمعتك؟ ها ها وهل لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها؟ إن جاء القوم إلا، يعني ما جاء القوم إلا. فإن هنا ماذا تفيد؟ النفي. هل جزاء الإحسان إلا؟ هل هنا ماذا تفيد؟ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. إن هو ما هو إلا عبد أنعمنا عليه. هل جزاء الإحسان ما جزاء الإحسان إلا ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهمت يا عمي؟ ها وتأتي بمعنى إيش؟ ها تأتي بمعنى التحقيق. تأتي بمعنى التحقيق، ركزوا معي جيد. تأتي بمعنى التحقيق. قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر. هل الله يستفهم هنا؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ أي قد أتاك حديث الغاشية. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ قد أتاك حديث ضيف إبراهيم. فإذن هنا تفيد ماذا؟ بمعنى قد. هنا بمعنى قد. واضح واضح. طيب بقي لنا معنى آخر، ما هو؟ ها استفهام. بقي هناك شيء آخر. هل يمكن أن يكون الجواب بهل والسؤال بهل؟ السؤال بهل والجواب بهل. ها عاصم، يمكن أن يكون السؤال بهل والجواب بهل؟ ممكن شيء. ها ممكن. كيف؟ هل أتى محمد؟ لا يقال هل أتى محمد، يقال هل أتى محمد، فأقول له مثلا هل جاء زيد لكي يأتي محمد أصلا مثلا. ما قلت شيء. بعد جهد جهيد فاستطى الماء بالماء. يوم يقول لجهنم هل امتلأت، تقول هل من مزيد، فتقول هل من مزيد. يوم يقول لجهنم هل امتلأت، فتقول ايش؟ هل من مزيد. السؤال والجواب. فهمت يا محمد؟ طيب قال فهل أنتم منتهون. لماذا ذكرنا هذا؟ ذكرنا لكم لنبين مسألة الخمر. فالخمر محرم في القرآن بنص أبلغ من التصريح، واضح؟ ومحرم أيضا، جاءت السنة لتؤكد ذلك، وسمته السنة أمة الخبائث، والحديث له طرق. ها ثم أتاني جبريل فقال إن الله لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقية ومستاقية وبائعها وإلى آخر الحديث المعروف، واضح؟ وحديث كثيرة، حديث كثيرة قضية شرب الخمر. كذلك حرم الله الزنا، فجاءت السنة بتأكيد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. فهم؟ إذن هذا القسم الأول يا عاصم ماذا يسمى؟ سنة المؤكدة. سنة مؤكدة لأحكام القرآن. هل هذه مؤكدة للقرآن؟ هل نقول بأن ما يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها؟ الجواب لا، هذا نقول واجب الاقتداء بها، ولا نقول سنة بأن فاعلها يثاب وتاركها يستحق أو يعاقب إن شاء الله، إن شاء ربك. واضح هذا؟ واضح عاصم؟ طيب القسم الثاني مستقلة، أحكام مبينة، أحكام مبينة لأحكام القرآن المجملة، أحكام مبينة لأحكام القرآن المجملة. مثلا ها هناك أحكام مجملة في القرآن، جاءت السنة مفصلة تفصل ماذا، ولذلك تسمى السنة المفصلة والمبينة. الصلاة عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الصلاة فرضت عليه 5 صلوات، فجاءت السنة مبينة، لأنه لا يوجد في القرآن أن الظهر 4 ركعات، ولا أنها سر وجهر، ولا العصر 4 ركعات، ولا أن العشاء 4 ركعات، ولا أن المغرب 3 ركعات، ولا أن الصبح ركعتان، وكل ما يقال أبدا لا يوجد. وليس الصلاة فقط، الزكاة، هل هناك دليل على أن الزكاة وتحقق يوم حصاده؟ حصاده إيش؟ قيل إنه حصاد، بمجرد الحصاد يعطى حقه، أم حتى يعني يفرك أو يعطى سنابل، أو لا بد من التفصيل، أو لا بد إذا كان أي واحد حصده الإنسان، أو لا بد من أوسق معروفة، أو لا بد من العدد معروف. إذن من بين هذا؟ السنة. كذلك الصيام، الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتة، أوقات مؤقتة لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عليها إلا مستثنية طبعا جمع تقديم وجمع تأخير. ثم لما يأتي إلى الصيام قال كتب عليكم الصيام، قال شهر رمضان، شهر رمضان، لكن هل فصل؟ لم يفصل أبدا. الزكاة أيضا وتحق يوم حسابه، هل فصل؟ لم يفصل أبدا، بل فصل الأصناف ولم يفصل الأنواع. قال إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. تصور يا عاصم لو كنا يعني الزكاة عندنا صناديق الزكاة، ينبغي يكون عندنا 8 صناديق، تعرفون هذا؟ صندوق المساكين مكتوب عليه صندوق المساكين، صندوق الفقراء مكتوب عليه صندوق الفقراء، صندوق ابن السبيل مكتوب عليه صندوق، فهمتم هذا؟ إذن هذا هو اللي ينبغي أن يكون، وهذا غير موجود الآن. والحج، الحج أشهر المعلومات، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن هل فصل؟ فصل النبي خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناس كما فصل لنا الصلاة، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي كما في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث، وقال أيضا صلى على المنبر ثم نزل عندما ركع على المنبر وأراد أن يسجد ولم يتسع فنزل إلى الأرض، قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي، وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. كذلك جاءت السنة لماذا؟ تبين الماذا؟ تبين المجمل وتفصل وتخصص العموم وتقيد المطلق. ركز مع العصر، وتقيد المطلق، وهذه لأن القرآن فيه الكليات والعمومات والسنة هي التي تبين. واضح العصر؟ فيه إشكال؟ عندنا القسم الثالث مستقلة، أحكام مبتدأة مستقلة، أحكام لا أحكام مبتدأة. معنى مبتدأ؟ سكت عنها القرآن، أحكام سكت عنها القرآن، وجاءت السنة وابتدأت التحريم. مثلا البارحة قلنا على أن ماذا قلنا على الأنبياء؟ الأنبياء ماذا قلنا عليهم؟ الأنبياء على من الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وعلينا التسليم، ومن الله التشريع، وعلى الرسول التبليغ، إنما عليك البلاغ وعلى الحساب. لكن هناك أشياء مستقلة في السنة، البيعان والخيار، ليس هذا فقط، كثير. مثلا في التحريم يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع حرام، كل ذي ناب وذي مخلب من السباع حرام. دعك من المالكية يقول كل ذي ناب، يعني هناك مقدر، كل مأكول السبع، كل مأكول ذي مخلب. إذن هذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخلب من الطير اللي عنده مخالب يعني كله حرام. أيضا هل القرآن أخبر بحكم الجمع بين المرأة ما به؟ الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها؟ لا ما به ما ردل. الجمع بين عمتها المرأة وعمتها المرأة وخالتها، يعني الواحد إذا كان متزوج العمة لا يجوز له أن يتزوج إيش؟ ها؟ لا لا ابنة أخيها لا يجوز. نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إلا عند الخوارج طبعا وعند بعض الرافضة وغيره، يعني لا يجوز أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسافر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم بدون محرم إلا مع ذي محرم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا توارث بين ملتين، وهذا لم يقله القرآن، لا توارث بين ملتين، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ويقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ويقول أيضا أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فهي زانية وفي رواية فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها. ويقول أيضا لا يقتل مسلم بكافر. ويقول أيضا لا تشرب في آنية الذهب والفضة إلى آخر الحديث. ويقول أيضا أيما إهاب دبغ فقد طهر. ويقول أيضا إذا ولغ الكلب في إناء. هذه أحاديث كلها جاءت مبتدأة تبتدئ لنا الحكم. ولهذا قال وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ما معنى قوله تنجو وتربح؟ أي تمسك بكتاب الله، فكأن تنجو وتربح تمسك، هذا إيش؟ هذا أمر ولا لا؟ تمسك بكتاب الله. أين جواب الأمر؟ عاصم تمسك هذا أمر، يلا أعطيني جواب الأمر. تنجو وتربح يعني تمسك بكتاب الله وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها. إذن ماذا يكون إذا تمسكت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تنجو من البدع ومن المهالك، وتنجو من العذاب يوم القيامة، وتربح ماذا؟ تربح ماذا؟ جوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو الدليل؟ تنجو فهمت عاصم؟ تمسك بكتاب الله وتمسك بسنة رسول الله، أعطيني الجواب. تنجو وتربح. تنجو من ماذا؟ تنجو من البدع، تنجو من المهالك، تنجو من العذاب، تنجو من العقاب، وتربح ماذا؟ وتربح جوار رسول الله. ما هو الدليل من القرآن؟ ونختم. ما هو الدليل من القرآن؟ أنت يا عم أين؟ ها؟ لما قال الصحابي ها؟ يا رسول الله ها؟ قل. يقصد يعني نراك الآن كذا. أحسنت أحسنت. جاء رجل كما ذكر بعض أهل العلم بماذا؟ بأسباب النزول. ركز مع عاصم. جاء رجل وصار ينظر إلى رسول الله، وقد ذكر القاضي عياض هذا في الشفاء، وصار ينظر إليه فقال له النبي ما بك؟ ينظر إليه. قال يا رسول الله يعني أنا عندما أتذكرك آتي بسرعة، يعني أريد أن أنظر إلى وجهك فآتي من بيتي بسرعة أنظر إليك، لكن البارح بدأت أفكر إذا اشتقت النظر إلى وجه رسول الله آتي بسرعة وأنظر إلى وجهه يوم القيامة عندما يدخل الجنة، طبعا يكون منزله أعلى من منزلي، كيف أنظر إليه؟ فانظر كيف يفكر، انظر كيف يفكر. فأنا أفكر يا رسول الله، فأنزل الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهمتم هذا؟ إذن تمسك بحبل الله، تمسك بكتاب الله، تمسك بسنة رسول الله، يعني اتبع في ماذا؟ اجعل دينك ودين بكتاب الله، اجعل دينك واجعل طاعتك واجعل قيادك واجعل خضوعك تابعا لماذا؟ لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وسنة رسول الله يعني من حيث الدلالة تنقسم إلى قسمين، قطعية الدلالة. ما مثال قطعية الدلالة يا عبد الخالق؟ في الركاز الخمس عصر قطعية الدلالة. ظنية الدلالة ها؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. لا صلاة النفي ولا من كم ينقسم عاصم؟ إلى ثلاثة أقسام. النفي النفي النفي لكن ينقسم قسم أول نفي الوجود وهو الحقيقة لا لا لا رجل في الدار أي غير موجود في الدار، والثاني نفي الصحة ويسمونه إيش؟ المجاز القريب. المجاز القريب. والنفي إيش؟ علم يقل بالمجاز. الكمال. نفي الكمال ويسمونه بماذا؟ المجاز البعيد. البعيد. ثم عندنا السنة من حيث الأحكام. ثلاثة. إلى كم تنقسم عاصم؟ من حيث الأحكام. إلى ثلاثة أقسام. قسم أول. أول. مؤكدة. أحكام تبين القرآن. مؤكدة. أحكام مؤكدة لأحكام القرآن. مؤكدة. معنى مؤكدة. يعني أن أحكام قائمة مذكورة في القرآن. فجاءت السنة لتؤكدها. والتأكيد معناه إيش؟ معناه إيش مؤكد في اللغة؟ شو تأكيد في اللغة؟ التقوية. أحسنت. تقوية هذه الأحكام. ثانيا وذكرنا أمثلة مثل قضية العقوق، مثل قضية المحرمات، مثل قضية الخمر، مثل قضية الزنا، ومثل هذه كلها جاءت السنة لتؤكدها لأن تحريمها هذا الكلام في القرآن. القسم الثاني مبين لأحكام القرآن. مبين لأحكام القرآن مثل ماذا؟ يعني يكون القرآن فيه إجمال، فجاءت السنة تفصل المجمل وتقيد ماذا؟ المطلق، وتخصص ماذا؟ العموم. وذكرنا أمثلة ذلك: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، وما شابه ذلك. ثم عندنا أحكام أخيرة إيش هي؟ مبتدأ. يعني سكت عنها القرآن وجاءت السنة وشرعتها، كمثل أمثلة كثيرة ذكرناها لعلكم سجلتم بعضها. وهذا معنى قوله باختصار: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ويمكن أن تقول هكذا دن معنى، ويمكن أن تقول هكذا: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إيش معنى دن؟ معنى دن اتبع. اتبع في دينك بماذا؟ اتبع ها قل اجعل دينك وانقيادك وخضوعك سنة الله بركاته وطاعتك تابعة لماذا؟ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واستحضروا نصب أعينكم أن السنة من حيث الدلالة إما أن تكون قطعية الدلالة كمثل في الركاز الخموس، فلفظة الخموس لا تحتمل الأكثر ولا الأقل لأنها قطعية الدلالة، وأيضا ظنية الدلالة مثل ماذا؟ مثل ماذا قلنا؟ لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية يفيد الإجمال. ثم النفي ينقسم غالبا نعم، ثم النفي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نفي الوجود، ونفي الصحة، ونفي الكمال. ونفي الكمال ماذا؟ نفي الصحة ماذا يسمونه؟ مجاز قريب. ونفي الكمال ماذا يسمونه؟ مجاز بعيد. ثم عندنا السنة من حيث الأحكام تنقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام: أحكام مؤكدة لأحكام القرآن، ومبينة لأن القرآن فيه ماذا؟ المجمل، وفيه ماذا؟ العام، وفيه المطلق. فجاءت هي لتفصل المجمل ولتقيد المطلق وتخصص إيش؟ العام. تخصص العام. وقد ذكرنا أمثلة ذلك، يعني كمثل قضية الصلاة، وكمثل قضية الصيام، الزكاة، والحج. ثم بقي القسم الآخر مبتدأ أحكام لم تذكر في السنة ها في القرآن، فجاءت السنة وبينتها، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، وكالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وكلا تسافر المرأة يوم وليلة بدون محرم، وكلا توارث بين ملتين، ولا يرث الكافر المسلم، وأيضا لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وأيضا لا يقتل مسلم بكافر، إلى غير ذلك من أحاديث المعروفة التي بينها رسول الله. هذا معنى ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله. هذا أمر عن الخلق. أين الجواب؟ تنجو. تنجو من ماذا؟ من المهالك، من العذاب، من العقاب. وتربح. وتربح ماذا؟ جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قيل لكم ما الدليل على أنه يربح جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآية من القرآن. ها ما هي؟ أنت ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والله تعالى أعلم. وغدا إن شاء الله عندكم إيش؟ عندكم قضية القرآن بأنه مخلوق، وسنتكلم على الطوائف الثلاثة باختصار، لأن هناك طائفة تقول إيش؟ ماذا تقول؟ ها مخلوق، وطائفة تقول نتوقف، وطائفة تقول لفظي بالقرآن مخلوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.